وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية ذكرت بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى بعضا من الناس ممن يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا كان منهم السخط ومجاوزة الحد، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه قسمة لم يقصد ولم يرد بها وجه الله جل وعلا. فبعد أن ذكر ذلك تبارك وتعالى أشار إلى من تكون هذه الصدقات ومن يستحقها وما هي أصنافها، فقال فذكر هذه الآية سبحانه وتعالى: فإنما هذه حصر للزكوات المفروضة، الصدقات المفروضة في هذه الأصناف الثمانية، فلا تعطى الزكاة الفريضة إلا لهذه الأصناف الثمانية. واختلف أهل العلم هل يجب استيعابها، جميعها، أو أنه يجوز أن يعطي صنفا دون آخر. فجمهور العلماء على أنه يجوز أن يعطي صنفا دون صنف، ويجوز أن يعطي جميع الأصناف، كما يجوز أن يعطي الصنف الواحد بين متعددين أو لواحد فقط، يعطي فقيرا فقط، أو يعطي فقراء، أو يعطي فقراء ومساكين، أو فقراء ومساكين وغارمين، أو نحو ذلك. وهذا قول جمهور العلماء. واختار الشافعي إلى أنه يجب أن يجمع بين هذه الأصناف الثمانية، وقول الجمهور أقوى، وهو قول عامة أهل العلم. وعليه فقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ها هنا جاءت لبيان الأصناف التي يصرف إليها أو تصرف إليها زكاة الفطر أو زكاة الفريضة، عفوا. قال: إنما الصدقات، الصدقة جمع صدقة، والأصل في الصدقة إذا أطلقت تشمل الواجب وغير الواجب، خلاف الزكاة. الزكاة إذا أطلقت تشمل الفريضة، والصدقة إذا أطلقت تشمل التطوع في الأصل. وقد يطلق على زكاة الفريضة الصدقة. للفقراء جمع فقير، وقدم الفقير على غيره لأنه أشد حاجة من غيره، ولشدة فاقته وحاجته. والمساكين، الفقير والمسكين يقول العلماء هما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني إذا ذكر الفقير فالمقصود به الفقير والمسكين، وإذا جاء في النص ذكر الفقير والمسكين فهما يختلفان. ثم اختلفوا في ذلك بعد ذلك في الفرق بينهما، فقيل الفقير الذي لا حاجة له ولا يتكفف، والمسكين الذي له شيء لكنه ويتكفف الناس. وقيل بالعكس، المسكين لا يوجد عنده شيء ولا يتكفف، أي يتعفف عن السؤال، والفقير هو الذي يتكفف على الناس. وقيل أنهما بمعنى واحد، والأصوب التفريق بينهما، ولا شك أن الأظهر أن المسكين عنده شيء لكنه لا يكفيه، لقوله تبارك وتعالى: فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أثبت للمساكين ملكهم هذه السفينة يرتزقون أو يسترزقون منها، فهي سبب لقوتهم وجمع قوتهم، لكن لا تكفيهم. فعند المسكين عنده شيء لكن لا يكفيه، لا يكفيه. والفقير ما عنده شيء، لا شيء عنده. أما التكفف والسؤال فهذا يختلف فيه أو يختلف فيه هؤلاء، من الفقراء من يتكففون ومنهم من يتعففون، وكذلك المسكين، وكذلك المسكين. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا شيء عنده ويستعفف، كما قال تبارك وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، يعني وإن كان هذا من المسكين لكن ليس هو حقيقة المسكين، هو ذاك الذي يتعفف فلا يسأل، وإن كان من المساكين من يسأل، من المساكين من يسأل. هذا هو الفرق بين الفقير والمسكين. فحاصله أن الفقير لا يوجد عنده شيء بخلاف المسكين عنده لكن لا يكفيه. أما التعفف والتكفف فقد يكون من كلا الصنفين، قد يكون من كلا الصنفين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهؤلاء يحل لهم السؤال، يحل لهم السؤال. الفقير يحل له أن يسأل، وأيضا المسكين إذا كان حاله كذلك فإنه يجوز له أن يسأل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، بعد أن جاء رجلان يسألان النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة وقد رأى فيهما قوة وصلابة، فبعد أن أعطاهما قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، قوي يستطيع أن يتكسب وله شيء يتكسب به. وهذا يدل على أن الفقير والمسكين له أن يسأل، وإن كان التعفف أفضل من التكفف. نعم. والعاملين عليها الجبات السعاة الذين يجمعون الزكوات، يضعهم الحاكم في جمع الزكاة، زكاة أموال الناس، فهؤلاء يستحقون منها قسطا، يستحقون أن يأخذوا من ذلك من تلك الزكاة، ولا يجوز أن يكونوا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث لقول عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء المؤلفة قلوب الذين يتألفون، يتألفون أي يعاملون معاملة قصد أن يتألف المسلمون قلوبهم، أن نؤلفهم الإسلام ونزيد الإسلام ثباتا واستقرارا في قلوبهم. وهم أصناف، وهم أصناف. فمنهم من هو حديث عهد بإسلام يعطى ليتقوى إسلامه في قلبه، كما قال صفوان: ما زال صلى الله عليه وسلم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني وإنه لمن أبغض الناس إليه، فلم يزل يعطيني حتى إنه لمن أحب الناس إلي. وفيهم صنف آخر أسلم وهو رئيس في قومه مقدم، يطمع أن يتبعه أتباعه من الناس من الكفرة، يسلم يعني رجل يكون له شرف ومنصب وسيادة في قومه فيعطى حتى يتبعه الآخرون. فهذا إعطاء للمؤلفة قلوبهم، للمؤلفة قلوبهم أو قلوبهم من المسلمين. والصنف الثاني من المؤلفة قلوبهم هم من الكفار، هؤلاء يختلف العلماء في إعطائهم الزكاة. منهم صنف يعطى قصد أن يسلم، هو كافر نرى فيه الميل إلى الإسلام فيعطى حتى يسلم. وقسم يعطى لاتقاء شره. هؤلاء من العلماء من يرى أنهم لا يدخلون في هذا الصنف، لأن الزكاة تعطى للمسلم وليس للكافر. وبعض أهل العلم يرى أنه يجوز أن يعطى، أنه يجوز أن يعطى. واختلفوا في المؤلفة قلوبهم، هل يعطون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يعطون. فمن العلماء من يرى أن هذا يقتصر على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يرى أن ذلك إن كان للمسلمين حاجة إليه فإنهم يعطونهم. ونقل عن عمر أنه ما كان يعطي المؤلف قلوبهم، ولكن ذاك لأنهم ما كانوا يحتاجون إليهم، وقد عز وقوي الإسلام فلا يحتاج إلى هؤلاء. ولذلك فإذا رأى المسلمون أن من الناس من يعطون تأليفا فإنهم يعطونهم على الصحيح. قال: وفي الرقاب. الرقاب فسر بأنه المكاتب الرقيق، إذا كان عبدا لسيده فكاتبه، قال لسيده: أتكاتب أنا وأنت على مال معين أعطيك إياه على فترات، فإذا أنهيت آخر قسط وحصة أصير حرا. فقالوا هذا وفي الرقاب. وبعض أهل العلم جعل في الرقاب هذا النوع المكاتب في الغارمين، قال: وفي الرقاب أن يجوز أن يؤخذ من مال الزكاة فيشترى العبد ويحرر، فيشترى العبد ويحرر. وفي الرقاب والغارمين. الغارم هو الذي عليه الدين، هو الذي عليه الديون، من كان عليه شيء من الديون. وهؤلاء أقسام: من الناس من يتحمل دين غيره، ومن الناس من يصلح بين اثنين، فيقتضي الأمر إلى أن يضمن فيضمن ثم لا يؤدى المال الذي ضمنه فيصير مطالبا به، فله أن يأخذ من الزكاة ويسأل، كما جاء في الحديث صحيح مسلم أنه لا تحل المسألة إلا لثلاث، وذكر منهم هذا. وأيضا من كان عليه ديون، من كان عليه ديون يعني، ومما ينفق على ممن ينفق على أهله، ممن ينفق عليه. وذكروا في ذلك أيضا من اقترض واستدان ليتاجر طلبا للرزق وتقويت أهله فلم يفلح في زكاة في تجارته، فهذا يعطى لسداد دينه، فهذا أيضا داخل في هذا الباب. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحل، أي الصد، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، يعني ضمن ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، عنده مال فأصابته مصيبة أخذت كل ماله، ورجل أصابته فاقة افتقر لسبب ما حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قرابة قوم فيقولون: لقد أصابت فلان فاقة، فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. وهذا رواه الإمام مسلم. وفي الغارمين. وفي سبيل الله، المراد به الجهاد في سبيل الله. وفي سبيل الله أي الجهاد في سبيل الغزاة، لكن قيدهم العلماء بالذين ليس لهم حق في الديوان. في عهد عمر، وهو أول من فعل هذا، جعل ديوانا كتب فيه أسماء الجند الذين يعني يحرسون ثغور المسلمين، ويعني خصوا للمدافع المسلمين، ففيه ديوان سجل يكتب فيه اسمه وله عطاء معين. من كان يخرج للغزو غير هؤلاء المسجلون، غير هؤلاء أو غير هؤلاء المسجلين في الديوان، هؤلاء يعطون من الزكاة، قصد أنهم يخرجون للجيش في سبيل الله، يشتري به عتادا أو ظهرا يركبه أو سلاحا أو نحو ذلك. وألحق بهم الحنابلة أيضا الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءت امرأته تشتكي، قالت: إن هذا لا يريد أن يحججني على بعيره، قال يا رسول الله إني قد جعلت هذا البعير للجهاد في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام احججها عليه فإنه في سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل المسافر المجتاز في بلد، ابن السبيل ابن السبيل المسافر، وهو أقسام: من سافر بعدته فنزل بلدا ولم يجد شيء فهذا محتاج يعان ويعطى من المال ما يقضي حاجته ويرد إلى ويعود إلى بلده ولو كان في بلده غنيا، ولكن هل يرد المال أو لا؟ من أهل العلم من يرى الأفضل أن يستدين ما دام صاحب مال فيستدين، وإذا رجع إلى بلده أعطى. ومن العلماء من قال أنه لا يأخذ ولا يلزمه أن يستدين لأنه من أصناف الزكاة. ومنهم صنف الذي ينشئ السفر، يريد أن ينشئ سفرا وليس له من المال ما يكفيه، فهذا قال في بلده له أن يأخذ من ماذا؟ من الزكاة، له أن يأخذ من الزكاة. وابن السبيل فريضة من الله، فرض فرضه الله وقضاه وقدره وكتبه، وهو حكم مقدر بتقدير الله عز وجل، وفرض وقسم منه قسمه للخلق، والله عليم حكيم، عليم بظواهر الأمور وبواطنها، وحكيم وعليم، يعني وهذا الذي قسمه وجعله من أصناف الزكوات هذا بعلم منه سبحانه وتعالى وهو واسع العلم، وحكيم أي إنما وضع هذه الأصناف في مواضعها لحكمته سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.